لا أحاديث صحيحة لذلك مثل قال الله إذا أحيط بحيث حيوا بأحسن منها. السلام عليكم وعليكم السلام بالتعريف هذا هو الأفضل. وإن قال سلام عليكم ما في ذلك. سلام الله عليك. إذا الشخص إذا أراد أن يرد على مثلا الهاتف والتلفون إذا دق عليه مثلا في البيت هل يبدأه بالسلام أو يعني يتأكد بالصوت ثم يسلم المتصل؟ إن كان السلام هو ترد عليه، وكما سلم تسأل من أنت ثم تقول السلام عليك. يعني هو اللي يبدأ بالسلام؟ إن بدأ ولا أنت تبدأ؟ ليس الأولى كالآخرة، ليس الأولى بأحقى من الآخرة المقصود. يعني السلام الأولى يجب أحقنا عليك أن ترد السلام، بل الرد أوجب، لأن الله قال وإذا حيّوا بتحية فحيّوا بالأحسنة أو ردوها. قال العلماء البدء مستحب والرد واجب. هل الملائكة ترد السلام إذا رد الشخص السلام؟ هل الملائكة ترد السلام؟ هذا في حديث سلم على قصدهم، أما إذا كانوا في البيت وسمعوه فالله يرد. ولا رد السلام. هل الملائكة الله الله لو قال شخص السلام عليكم وأبدأ رد قال السلام بالتنشير يكون أقل من التحيه؟ لا، السنة يقول وعليكم السلام، لأن الله قال وإذا حيوا أو ردوا. الله إليكم زيادة وبركاته بعد السلام بعد الفراغ من الصلاة. جاءت في بعض الروايات في بعضها ضعف، والأقرب الإقصار رحمة الله كما وأسمره، فكان النبي يقول السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله. بركات الشيخ خالي ضعيفة؟ نعم شاذة بركات. نعم سلام من الصلاة، يعني يقول السلام ورحمة الله من أي فل من الصلاة إذا ما جمع البشاشة. أما مع الناس هي أكمل، السلام على الناس. سمع لك شيخ، البشاشة مع السلام مو بالأفضل؟ نعم بشاشة من الإيمان.